ومن رضاه بقضاء الله وبقدر أن يجتنب ما حرم الله تعالى عليه من هذه الأعمال من ندب ونياحة ونحو ذلك. كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه، لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من قال ليس منا من لطم القدور وشق الجنوب ودعا بدعوة جاهلية. هذا وعيد شديد، هذا الفعل ليس من أفعال المسلمين، بل هو من أفعال الجاهلين ومن أفعال الكافرين. أما أهل الإسلام فيجتنبون هذه الأفعال لأنهم يؤمنون بالله وأن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذه الأرواح ودائع، الله سبحانه وتعالى متى شاء أخذها واستردها سبحانه وتعالى. فالواجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب، وأن يعلم أنه إذا صبر واحتسب حصل له أجر، وأما إن سخط وجزع فقضاء الله حاصل، وإنما يفوته الأجر ويترتب عليه الإثم. وأن قضاء الله حكم منفذ علينا الرضا والأمر لله صائر. وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصاقلة والحالقة والشاقة. وبرئ من الحالقة والشاقة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحرق شعرها، والشاقة هي التي تشق ثوبها. والنبي لا يتبرأ إلا على كبيرة من الكبائر وعلى محرمات. فالواجب على الإنسان أن يجتنب ذلك وأن يكف أهله، وسيما النساء، لأن هذا يقع في النساء كثير عن فعل شيء من ذلك، بل يأمرهن بالصبر والاحتساب وأن لا يقولوا إلا خيرا. إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن لله، نحن ملك لله، ونحن صائرون وراجعون إلى شئنا أم أبينا. نعم. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. لعن النائحة التي تنوح وتندب الميت، والمستمعة إذا كانت ترضى بذلك، لأن المستمع شريك الباعث، إذا رضي ووافق. ولا عز وجل يقول: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا يجوز للمسلم أن يجلس مع أهل المنكر، لأن جلوسه معهم موافق له. ومن المنكرات هذه الأفعال الندب والنياحة، فلا يجوز لأحد أن يستمع لها ولا يقر أهلها بل ينكر عليهم. ولا يحرم بكاء بل لا يكره، لقول أنس رضي الله عنه. أما البكاء فإنه لا يحرم ولا يكره، لأن البكاء هذه رحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وذرفت، فقال له بعض الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة، القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربك، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذه رحمة جبر الله تعالى عليها عن خلائق، والإنسان لا يطيق أن يرد ذلك. البكاء من غير شهيد ورفع صوت ونحو ذلك فإنه لا يؤاخذ به. بقول أنس رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. نعم. متفق عليه. لكن الله يعذب بهذا، وأشار النبي إلى لسانه أو يرحم بهذا. فمن قال قولا منكرا عذبه الله، ومن قال قولا صالحا رحمه الله. نعم. ويسن الصبر والرضا. نعم، قال: ويسن الصبر والرضا، بل يجب الصبر، ما بس مجرد يسن كما نبه عليه العلماء. فقال: الصبر ويجب، يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. والاسترجاع فيقول إن الحديث من أخذت صفية من أهل الدنيا فصبر فله جنة. صفية يعني حبيبة وقليلة من قريب أو صديق من حدان فصبر عوضه الله عن ذلك الجنة. فضل عظيم على الإنسان أن يستشعر ما في المصيبة من فضل عظيم. المصيبة على الرغم ما فيها من تكبير الخاطر وحزن القلب وألم شديد وتأثر عظيم، لكنها أيضا في المقابل يترتب عليها فضائل عظمى. ولذلك جاء في بعض الأحاديث إن العبد منزلة عند ربه لا يبلغها بعمل، إنما يبلغها بصبره على ما يصاب من مصائب لمرض في نفسه أو في ولده أو في أهله أو بوفاة أحد من أقاربه ونحو ذلك، فيحزن عليه فترتفع منازلهم إلى عليين بسبب صبره واحتسابه في ذات الله. والاسترجاع فيقول، ولذلك في الحديث إن البلاء لا يصيب المؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وهو من أعظم أنواع البلاء موت القريب. والاسترجاع فيقول إن أمران لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى تؤذن بذهابي لم يبلغ المعشار من حقيهما شق الشباب وفرقة الأحباب. ففرقة الأحباب أمرها عظيم، يشق على نفسه شقة عظيمة وموته من أعظم. لكن المؤمن عندهم الإيمان والصبر والاحتساب وتذكر ما بذلك من أجر، كل ذلك يسلي. وإذا تذكر الإنسان ما حل بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وأكرمهم وأشرفهم حصل عليه من المصائب ما لم يحصل على أحد. النبي عليه السلام ولد يتيما، ثم ماتت أمه وهو صغير، ثم مات جده الذي يقتل أيضا وهو صغير، ثم بعد ذلك بعدما بعث عليه الصلاة والسلام مات عمه أبو طالب الذي يقتله ويحميه، ثم ماتت زوجته خديجة التي كانت تواسيه وتسليه، وقتل كثير من أصحابه، وقتل عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان من أحب الناس وأقربهم إليه، ثم مات أولاده كلهم في حياته عليه الصلاة والسلام، لم يبق إلا فاطمة توفيت بعد. هذه مصائب تهد جبال ووقعت على أفضل الخلق وأكرمهم، فلا يظن أن هذه المصائب عقوبة من الله. إن كانت قد تكون المصائب شيء من العقوبة يظهر بها عمدة فيها في الدنيا، لأن عذاب الدنيا هو على الآخر، ويدفع بها درجات عظمى يوم القيامة عند ربه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله سبحانه وتعالى عليه تعظيما لأجره وليكون أسوة لأمته في صدره عليه الصلاة والسلام، فهو أكرم الخلق وأفضلهم وأشرفهم وأتقاهم وأعلمهم، ومع ذلك وقعت عليه هذه المصائب العظمى. وإذا تذكر الإنسان أن هذه الحياة الدنيا مهما طال الإنسان فيها ما هي إلا لحظات، وينسى ذلك كله إذا انتقل من هذه الحياة وخرج منها بإيمان وعمل صالح ورأى ما أعد الله له من نعيم عظيم، نسي كل هذه المصائب. الدنيا ما هي إلا كرمح البصر أو طرفة عين أو كقائل قال تحت ظل شجرة ثم ذهب وسافر منها. هذه حقيقة الدنيا. فإذا تذكر الإنسان ذلك وما جرى على النبي عليه السلام من مصائب وما جرى على أصحابه وهم أكرم الخلق وأفضلهم وأشرفهم، فينبغي أن يكون لنا في ذلك تسلية. عندما يصاب أحدنا من مصيبة علينا أن نصبر وأن نحتسب ذلك في دين الله، ومن صبر واحتسب حصل له الأجر العظيم من الله عز وجل. وأما إن سخط وجزع فقضاء الله حاصل وليس له إلا الإبن والعياذ بالله. وإن قضاء الله حكم منفذ على من الجراء والأمر لله صائم. والاسترجاع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. بل يجب الصبر والرضا بقضاء الله وقدره. الإنسان يرضى بالقضاء، لكن المقضي ما يلزم أن يرضى بالمقضي. الإنسان ما يرضى أن يموت قريبه ولا يرضى أن يمرض هو ويمرض قريبه. أدرى بهذا؟ لا، ما يلزم، لأن هذا لا يطيق الإنسان، لكنه يرضى بقضاء الله وقدره. ولذلك يقول بعض العلماء وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. ويرضى بقضاء الله بقدر ألم يكن معتمدا بقدر خيره وشره علوه ومره من الله عز وجل. لكنك ما ترضى بالمقضي، ترضى أن ابنك يموت أو أن والدك يموت أو أن قد يموت، ما أنت ترضى، ما حد يرضى بهذا ولا يستطيع أن يرضى، لأن النفوس جبلت على ذلك على الحزن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حزن على موت ابنه إبراهيم، لأن هذا مقتضى الطبيعة البشرية. ولا يكلف الله الناس ما لا يطيقون، ولا يكلف الله الناس ما جبلهم وخطرهم عليه، لكنه أمرهم بالرضا بالقضاء، بمعنى أنه لا يجزع ولا يسخر، بل يصبر ويعلم أن ذلك بقضاء الله وبقدره، فيرضى ويسلم. الله عز وجل يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه للإيمان والصبر والاحتساب. وجاء في بعض القراءات: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يعني يطمئن قلبه إذا رضي بقضاء الله وبقدره. نعم. فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نعم، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، هكذا ينبغي أن يقول. ولذلك النبي عليه السلام لما مات أبو سلمة عز أم سلمة وأمها أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. فكانت تقول رضي الله عنها: والله إني لأقول هذا الدعاء وأدعو بهذا الدعاء وأقول نفسي: من خير من أبي سلمة، من خير من أبي سلمة، من شدة محبتها لزوجها رضي الله عنها. ثم جاءها من هو خير من أبي سلمة، فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها، وصارت من أمهات المؤمنين. وأي شرف أعظم من هذا الشرف، وأي فضل أعظم من هذا الفضل، بسبب صبرها واحتسابها وامتثالها أمر النبي عليه الصلاة والسلام ودعائها بهذا الدعاء. فكذلك من صبر واحتسب ودعا بهذه الأدعية المشروعة إذا حلت به مصيبة، فإن ذلك من أسباب زوال كربه وغمه وحزنه، وأن الله سبحانه وتعالى يحلف عليه خيرا. ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة، ويحرم بفعل المعصية. إيه، يحرم أن الإنسان يرضى بفعل المعصية ولو فعلها ونعوذ بالله، يحرم أن يرضى بها أعوذ بالله. نعم. ويستغفر الله عن فعلها. وكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه. ثم يبين مصاب أنه يكره الإنسان يغير حاله، يغير حاله ويغير معاشه ويغير ثيابه ويغير منزل بسبب المصيبة، لا، لأن هذا نوع من الجزع والسخط. أو يعطل معاشه، ما يذهب إلى أعمال أيام، يعطل معاشه كانه في تجارة أو في عمل حكومي يترك عمل، لا، لأن هذا نوع من الجزع. بل إنسان ينبغي له أن يمضي في عمله. نعم. لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى. يقول: لكن لا يقرأ ليجعل على نفسه وعلى بيته علامة من أجل أن يعرف أنه قصير مصيبة فيعزى، هكذا يقول مصنع. لكن الصحيح أن ذلك يقرأ، لأن هذا لم يفعله النبي ولم يفعله الصحابة وليس من هدي السلف الصالح، إنما استحبه بعض المتأخرين ولم يقم على ذلك دليل، فالأولى اجتناب ذلك والبعد عنه. نعم. أو حجره للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام. نعم، نقول المصنف إنه لا يقرأ أن يهجر الزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام، وكذلك قول هذا أيضا محل نظر. الصحيح أن ذلك يقرأ، النبي لم يغير شيئا من حالته ولم يهجر الزينة. أباح النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أن تحد ثلاثة أيام على غير زوج، أما الزوج فمن المعلوم أنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة، أما غير زوج فالمرأة تحد عليه على قريبها ثلاثة أيام، أما الرجل فلا يشرع له الحداد. فما يسمى من حداد في بعض الدول وبعض المجتمعات من تنكيس الأعلام والحداد ثلاثة أيام أو أربعين يوما، وتقضى العزاء بعد أسبوع وبعد أربعين يوما، ويقوم أحد التعديل، كل ذلك من المحدثات التي تأثر المسلمون فيها بالنصارى بأهل الكتاب، ولا يجوز للمسلم أن يفعل شيئا من ذلك، فكل ذلك من المنكرات. فلا يجوز الحداد، ولا يجوز تعظيم الأعمال، ولا يجوز تكرار التابين وتكراره بعد أسبوع وبعد شهر بعد 40 يوم بعد كل ذلك من المنكرات. هذا يسأل يقول إذا ورد في أحد الكتب العلم الشرعي ستة ذرية أثناء الصلاة هل يكون امتهان؟ إذا خشيت أنها ربما يضعها أحد ونحو ذلك فالأولى لا تضعها، لأن لا سيما في الحرم، لأن الناس كثيرون ويمرون وربما وطئها أحد وفيها كلام الله وفيها كلام رسوله فتسبب في إهانة ذلك. لا سيما أقول لك أن جمهور أهل العلم يرون أن السترة في الحرم ليس كالسترة في غيره وأن الحرم لا يقطع فيه الصلاة شيء، وأن الأولى ترك السترة في المسجد الحرام. هذا مذهب جماهير أهل العلم، ويستدل على ذلك النبي عليه السلام جاء في صحيح البخاري صلى بمنى كما قال ابن عباس قال قد أتى النبي عليه السلام وهو يصلي إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، ولما صلى النبي عليه السلام في الحرم هنا إلا قالوا لم يثبت أنه وضع سترة بين يديه عليه الصلاة والسلام، لا سيما وأن هذه ضرورة مثل الحرام يختلف عن غيره بسبب الزحام. فالأولى لما يظهر أن تيسر له سارية رحمه ذلك فلا بأس، أما أن يضع كتب من كتب العلم فالأولى ترك ذلك خشية أن تهان بسببه. ما تقطع النظر الصلاة حتى بما في الحرام استثناء. هذا يقول إن اعتمر فولد اعتمر عن أمي ومن أي مواقيت أحرم؟ يحرم من مسجد عائشة في التنعيم، يخرج إلى الحلوة أدناه مسجد عائشة، فإن كانت أمه حية فلا بد من إذنها من أجل أن تنوي ومن أجل أن توكله، وإن كانت ميتة فيحرم عنها. هذا يقول ما حكم التجمع عند أهل الميت؟ وتقدم أن هذا مما يكره، لكن أولى الإنسان يأتي ويعزي أهل الميت ولا ينبغي أن يتجمع ويكرم التجمع عندهم، إلا من كان قريبا فيه مصلحة يخفف عنه المصيبة فلا بأس. أما مثل ما يفعله الناس اليوم ويكثرون من التجمع وكذلك فقد عده الصحابة نوعا من أنواع النياحة، كما تقدم معنا كلام جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. هذا يقول بأنه يعمل في المستشفى مع النساء وكيف يتعامل؟ يقول الواجب عليه يتق الله، ولا يجوز له أن يخلو بامرأة في أي مكان في عيادة ونحو ذلك، وأن يجتنب الحديث مع النساء وأن يجتنب مخالطتهن والكلام معهن، لأن هذا من أعظم أسباب الفتنة والعياذ بالله. والواجب على من كان مسؤولا في مثل هذه المستشفيات أن يحرص على إبعاد النساء عن الرجال وإبعاد الرجال على النساء، فإن النبي عليه السلام يقول ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. هذا الواجب عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا يسأل يقول إنه عندهم إذا مات الميت ذبح أهل الميت بعض الأغنام والأبقار ويهدون ثوابها للميت ويزعمون أنها تنور القبر ونحو ذلك، أما إهداء الصدقة ونحو ذلك فلا بأس به، لكن من غير تحديد وقت. وهذه الأموال إن كانت مأخوذة من غير رغبة واختيار فلا يجوز، ولا سيما إن كانت من أموال إلى يتامى الميت بحاجة إلى أن يدعى له، كما قال النبي عليه السلام لما مات الميت قد ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت. نعم. هذا يقول من هو الرجل الذي قرأ خلف القرآن وفي أي عهد؟ الذي جعلنا هذا أحمد بن أبي دعاد المعتزلي عليه نور أن يستحق وأثر على الخليفة المأمون وحمل الناس على ذلك، ثم خلفه أخوه بعد ذلك المعتصم ثم الواثق ودعوا الناس إلى ذلك من أراد المزيد فيرجع إلى قدر الفريق في البداية والنهاية وغيرها ويرسل في ذلك. يقول إذا دعا المسلم أخاه لطعام ميت هل يجيب؟ الأولى أن لا يجيب لأن الاستماع على ذلك ليس مسنونا الذي ينبغي له أن يطعم أهل الميت ما يأتي عنده ما يكون طعامه ما يشق عليه هذا خلاف هديه عليه الصلاة والسلام. هذا يسأل يقول ما صحة هذا الحديث ما من أمة إلا وبعضها في النار وبعضها في الجنة إلا أمة فإنها كلها في الجنة الله أعلم بصحة لكن الذي يظهر معنا أنه ليس بصحيح هذه الأمة ليست كلها في الجنة فها أعني بالله. هذا يقول إنك ذكرت الدرس إن الميت يسمع كلام من يدعو له ومن يزوره ويسلم عليه فهل في هذا حجة لمن يدعون أصحاب القبور ويسألونهم الحاجات من دون الله؟ الجواب أني أشرت في دروس الماضية وفي هذا الدرس أيضا على عجل إلى أن هذا لا يجوز وأن هذا من أعمال الشرك والعياذ بالله. الميت يسمع سماع إدراك كما قلت قبل قليل بمعنى أنه يشعر بمن يسلم عليه وأنه يرد عليه السلام لكنه لا يسمع سلام سماع أمر ونهي لا يسمع سماع أمر ونهي ولذلك لا يجوز أن ندعوهم من دون الله ولا أن نسألهم الحاجات فإنهم لا يستطيعون أن يجيبوا هم بحاجة إلى أن يدعى لهم ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا والله عز وجل يقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دون أي كان أحيان أو أموات ما يملكون من قطمير أو اللقافة الخفيفة على النواة إن تدعوهم يعني دعاء مسألة حاجة لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا لو قدر أنهم يسمعون دعاء ما استجابوا لكم ما استطيعون استجابوا لا يملكون شيء قل إن الأمر كله لله ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فسماه الله تعالى شركا ولا ينبئك مثل خبير هذا بيان من الله ومن أعلم من الله سبحانه وتعالى فلا يجوز لأحد أن يسأل أحدا دون الله لا من الأحياء ولا من الأموات إلا أن الأحياء يسألون ما يستطيعونه من أمور هذه الدنيا تسأل أن يعينك ويساعدك على حمل البضاعة ونحن ذلك أو إقراضك ونحن ذلك شيء يستطيع وهو حاضر عندك فلا بأس أما أن تسأله وهو غائب تسأله أن يعينك ويساعدك وهو في الشام وفي مصر وفي مكة هذا لا يتأتى أو تسأل الميت أن يكشف كربك ونحن ذلك أو أن يزيل غمك أو أن يشفي مريضك هذا هو عين الشرك بالله الذي بعث الله الأنبياء والرسل من أجل تحذير الناس منه ونهيهم عنه فإن الدعاء هو العبادة وما يفعله مع الأسف الشديد كثير من المسلمين عند أصحاب القبور والأضرحة والمقامات من أعمال تتنافى مع حقيقة التوحيد يسألونهم الحاجات والمدد من دون الله كل ذلك والعياذ بالله من أنواع الشرك ومن يفعل ذلك على خطر عظيم والعياذ بالله الواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يسأل الله وحده الله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد هذه نكرة في سياق النفي تعم كل أحد ولو كان رسولا أو نبيا أو ملكا أو وليا أو صالحا الأمر لله ليس الأمر للملك ولا للفلك الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عم ولا ملك هذا يقول بأنه جاء من فلسطين ويريد أن يأتي بعمرة عن والده المتوفى من أين يقدر يحل المسجد عائشة في التنعيم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.